الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، مرحبا بكم من جديد. نستكمل ما بدأنا إن شاء الله تعالى في كلامنا عن أصول متن الشاطبية للقراء السبعة. بدأنا في باب الإدغام الصغير أو ما يسميه الناظم رحمه الله الإظهار والإدغام، بما قسمه من ذال إذ وذال قد وتاء التأنيث الساكنة ولام هل وبل. انتهينا بفضل الله عز وجل وتوفيقه من الكلام على باب تاء التأنيث في الدرس الماضي، ونبدأ إن شاء الله تعالى في باب لام هل وبل إن لم أكن مخطئا. يعني أنا على ما أتذكر، يعني لو الحضور الأفاضل يؤكد لي المعلومة. نعم، جزاكم الله خيرا. نشرع بإذن الله تعالى في قوله رحمه الله تعالى: ألا بل وهل تروي ثنا ضعن زينب سمير نواها طلح ضر ومبتل. الطريقة في شرح الباب لن تكون غريبة ولن تكون جديدة، فقد جربناها 3 مرات: مرة مع ذال إذ، ومرة مع ذال قد، ومرة مع تاء التأنيث الساكنة. ونفس الموضوع سنتكلم عنه اليوم، اللي هو حروف تضغم، ثم من يضغم في جميع الحروف، من يظهر في جميع الحروف، من يظهر ويضغم في البعض والبعض الآخر، وملاحظات أو كلمات خرجت عن هذه القواعد. بل وهل لام ساكنة تأتي بعدها حروف، الحروف التي يجوز فيها الإدغام هي التي ذكرها الناظم في أوائل هذه الكلمات: تروي ثنا ضعن زينب سمير نواها طلح ضر ومبتلى. التاء والثاء والظاء والزاي والسين والنون والطاء والضاد. لكن ما يجب أن ننتبه إليه هو أن هذه الحروف ليست بالضرورة أن تأتي بعد بل، وتأتي أيضا بعد هل. يعني جمع هل وبل مع بعضهما قد يشعر القارئ أن مثلا حرف، كل حرف من هذه الأحرف، يعني التاء تأتي بعد اللام والهاء، والثاء تأتي بعد لام بل يعني ولام هل، الثاء تأتي بعد لام بل ولام هل، الظاء تأتي بعد لام بل ولام هل. لكن هذا ليس كما يفهم من أول مرة. لكن هذه الحروف بعضها قد يأتي مع بل، وبعضها قد يأتي مع هل، وبعضها قد يأتي مع بل وهل معا. يعني ليس بالضرورة أن تأتي كل هذه الحروف مع اللفظين. طبعا هناك حروف تختص ببل ولا تأتي مع هل، وحروف تأتي مع هل ولا تأتي مع بل، وهناك حروف مشتركة. لكن يعني ببساطة الموضوع ليس يعني يحتاج إلى حفظ وترتيب وصعوبة في تمييز هذه الحروف. إذا أتى الحرف بعد هل أو بل سواء، يعني ما يأتي في القرآن بعد بل أو هل، ما فيش فرق بين الإيه، بين اللفظين. حتى هنا الناظم لم يفرق بينهما. فلما نقول مثلا أن حرف مثلا الضاد لم يأتي في القرآن إلا بعد بل، وحرف النون قد يأتي بعد بل وقد يأتي بعد هل، وحرف التاء قد يأتي بعد بل وقد يأتي بعد هل. وهكذا يحتاج مني يعني مجهود للتفرقة بين هذه الأحرف وما يأتي وما لا يأتي. الموضوع أبسط من ذلك بكل بساطة. التاء، الثاء، الظاء، الزاي، السين، النون، الطاء، الضاد. إذا أتت هذه الحروف سواء كان اللفظ بل أو هل، فهناك احتمال لإدغام اللام، سواء كانت لام هل أو لام بل مرة أخرى مع هذه الحروف. تمام؟ واضح هذا الموضوع؟ قبل أن أشرح الموضوع ليس يحتاج إلى صعوبة وإلى حفظ وإلى ترتيب، ومع ذلك سنقول لام هل للاستزادة من المعلومات. نكتب لام هل، جاءت بعدها النون، والتاء والثاء. لم هل تأتي بعدها النون والتاء والثاء مثل ماذا؟ هل ننبئكم؟ هل ننبئكم؟ طيب التاء هل ترى، الثاء هل ثوب، هل تعلم، هل تعلم له سمي؟ تمام. طيب لام بل تأتي جميع الحروف معها ما عدا الثاء. يعني كم حرف؟ الحروف كلها 8، نحذف حرف الثاء، يتبقى 7. طيب بل مع التاء، بل تأتيهم بغتة، بل تأتيهم بغتة، بل مع الثاء قلنا ما بتجيش، بل بعدها ثاء ما تجيش، لا توجد في القرآن. طيب بل وظاء، يبقى بل مثل بل ظننتم، بل ظننتم. ازاي؟ بل زين، بل زين. السين بل سولت. النون بل نقذف، بل نقذف. الطاء بل طبع. الضاد بل ضلوا. يبقى هل بتأتي بعدها 3 حروف، وبل بتأتي بعدها 7 حروف. لما ننظر نجد أن هناك اختصاص بهل وهو حرف الثاء، وهناك اشتراك بين هل وبل في بعض الحروف اللي هم النون والتاء، وتختص هل بحرف الثاء وتشترك هل مع بل في النون والتاء لما ننظر كده ونقارن يعني، وتختص بل بخمسة أحرف اللي هي الطاء والظاء والزاي والسين والضاد. واضح يا جماعة؟ وبقول تاني، ومش هتفرق إذا أتى الحرف بعد هل ولا بعد بل في الحكم، انتبه إلى القواعد بقى، من يضغم ومن يظهر، ومن يظهر في البعض ومن يضغم في البعض، وانتبه إلى الكلمات المخصوصة، هنلاقي الأمر بسيط إن شاء الله. نكمل على ما تعود. طبعا لما نيجي نقول هذه هي المواضع وأمثلة لها، طيب الإدغام إزاي؟ احنا ناس كبار عارفين الإدغام، يعني بل ظننتم، يبقى بل ظننتم حذف اللام ونطق بالظاء مشددة بدون غنة، بل طبع، بل طبع، بل ضلوا، بل ضلوا، بل زين، بل سولت، بل تأتيهم، بل نقذف، بل نقذف بتشديد النون لأن هتبقى نون مشددة، النون حكمها الغنة، نون مشددة. هن ننبئكم، هل ترى، هل ثوب، يبقى هذا هو الإظهار وهذا هو الإضغام. طيب يلا بينا نكتب كما تعودنا. رقم واحد، رقم واحد، قال فأدغمها راو، فأدغمها راو. وما زلت أؤكد في كل درس من هذه الدروس بالانتباه إلى ألفاظ النظم، أدغمها، أظهرها، إدغامها، إظهارها، حتى لا نقلب المواضيع. قال رقم واحد فأدغمها راو، يعني قرأ الكسائي بالإدغام في الثماني، أدغمها كلها، أدغمها كلها الكسائي يعني في جميع الحروف. رقم واحد. رقم اثنين، وأدغم فاضل، فاضل ده اللي هو مين؟ اللي هو حمزة. وقور، وقور ده لازمته ايه؟ فاصل، فاصل بين رمز القارئ اللي هو الفاء لحمزة، وفاصل بين ما يدغمه من أحرف وما يدغمه من حروف. طيب بعد الفاصل هيديني رموز، الرموز دي عبارة عن ايه؟ عن الحروف التي يدغمها، ثلاث حروف، ثناه سر تيما، ثناه سر تيما، الثاء والتاء والسين، الثاء والتاء والسين، بيدغم عند الثاء والسين والتاء. طيب الثاء احنا قلنا ان ايه؟ ان الثاء مختصة بايه؟ بهل. طيب انا لو معتقد ان هي ممكن تيجي بعد بل مش هلاقيها في القرآن اصلا، فمفيش اشكالية، مش هتقابلني في القرآن عشان هتلخبط يعني. لا، ثناه سر تيما، هذه الأحرف يدغمها حمزة سواء جاءت بعد هل أو جاءت بعد، أو جاءت بعد بل. تمام، بس احنا قلنا مثلا طب بل بعدها ثاء فين؟ عايزين مثال لبل بعدها ثاء، مش هلاقي في القرآن، خلاص يبقى هل، اللي هي هل ثوب الكفار، هل ثوب، يبقى يقرأ حمزة هل ثوب طبعا، ومع الكسائي لأنه بيدغم في جميع الحروف زي ما هنفصل الموضوع في الآخر. طيب فناء سراء مثال للسين بل سولت، بل سولت يقرأ حمزة بس سولت. طب السين جت بعد هل؟ لا ما جتش، مش هتفرق بقى بل أو هل. تيما اللي هي التاء ممكن بعد بل مثل بل تأتيهم، وممكن بعد هل مثل هل تعلم، يبقى بت تأتيهم هل تعلموا. مش عايز اشغلكم ونشغل نفسنا بموضوع هل وبل، يعني الحروف دي تيجي بعد هل ولا تيجي بعد بل. اذا جاءت بعد هل تضغم، واذا جاءت بعد بل تضغم، بس بكل بساطة. الموضوع مش ايه، مش كبير يعني. دي النقطة الثانية. يبقى النقطة الأولى قلنا الكسائي في جميع الحروف بالإدغام، النقطة الثانية حمزة بالإدغام في ثلاثة أحرف الثاء والتاء والسين. ومعنى أنه يدغم في الثلاثة أحرف أنه يظهر في الخمسة الباقية اللي هم إيه بقى؟ الظاء والزاي والنون والطاء والضاد. النقطة الثالثة البيت الأخير في باب لام هل وبل. البيت الأخير يعني أنا في بيت سأتخطاه ثم سأرجع إليه، سأتخطى البيت وبل في النسخ اللي أدوم بخلافه وفي هل ترى الإدغام حب وحمل، لأن دي ملاحظات سأرجع إليه. قال وأظهر، النقطة بقى الثالثة، وأظهر الكلام هنا على إيه؟ على إظهار لدى رمز المين لهشام. تمام، هشام عن مين؟ عن ابن عامر. يبقى الموضوع الثالث أو النقطة الثالثة مذهب هشام عن ابن عامر. قال بالإظهار لدى واعد فاصل بين رمز اللام اللي هو هشام وبين رمز الأحرف التي يظهر فيها أو يظهر عندها نبيل ضمانه، وأظهر لدى واع نبيل ضمانه. معنى الكلام ايه؟ ان هشام يظهر عند النون والضاد، عند النون اذا اتى بعد هل او بل يظهر، والضاد اذا جاءت بعد بل يظهر. معنى ذلك أنه يدغم في ستة أحرف، يدغم في ستة أحرف وهي الحروف كلها ما عدا النون والضاد اللي هي التاء والثاء والظاء والزاي والطاء. هذا هو الدرس، ثلاث نقط دول: الكسائي بالإدغام في الجميع، حمزة إدغام في ثلاثة أحرف، وإظهار في خمسة، هشام إظهار في حرفين وإدغام في ستة. رقم أربعة المسكوت عنهم، يلا قولوا انتوا يلا مسكوت عنهم، وهم نافع بن كثير وابن ذكوان وعاصم وأبو عمرو. نافع بن كثير وأبو عمرو وابن ذكوان وعاصم، دول اللي ما لهمش ذكر فيه حتى الآن. إظهار في الأحرف الثمانية، إظهار في الأحرف الثمانية. هذا هو الباب. نرجع زي ما تعودنا نلخص الباب من حيث الحروف، نقسمهم إلى ثلاثة مجموعات، نقسم الموضوع إلى ثلاثة مجموعات. رقم واحد، النون والضاد. النون والضاد، بعد ما كتبنا بقى الأربع نقط دول كده، ننظر إلى النون والضاد، من الذي يدغمها؟ بناء على ما كتبتم، يلا أجيبه. النون والضاد، بدون تفكير، الكسائي بداية، الكسائي، لأن الكسائي بيدغم في جميع الأحرف. طيب حمزة له فيها؟ لا، لأن حمزة بيدغم أناه سر تيما، ما فيش لا نون ولا ضاد. طيب النون والضاد، هشام بيدغم فيها؟ لا، لأن هم دول أصلا الحرفين دول بالذات هم اللي بيظهرهم، يبقى الكسائي وحده، الكسائي وحده هو الذي يدغم عند النون والضاد. هل ننبئكم؟ هل ننبئكم؟ بل ضلوا، بل ضلوا. بل نقذف، بل نقذف. اثنين، الطاء والظاء والزاي. طاء ظاء قريبين من بعض، والزاي قريب من الظاء يعني. طاء وظاء وزاي، من يدغم؟ بداية لازم أكتب، لازم أقول الكسائي. الكسائي ده خلاص رأس الباب، الكسائي. من حمزة له فيها؟ لا، حمزة بيدغم في ثناه سر تيما، ثناه سر تيما، الثاء والسين والتاء ملوش. طيب هشام، نعم، إذا كان هشام يظهر في النون والضاد فهو يدغم في هذه الثلاثة، الطاء والظاء والزاي. وأستطيع أن أقول أن الطاء والظاء والزاي الكسائي وهشام بالإدغام، الكسائي وهشام بالإدغام، والباقون طبعا بالإظهار بداية. تبقى ثلاثة أحرف، تاء وثاء وسين، تاء وثاء وسين، تاء وثاء قريبين من بعضهم، وسين قريبة أيضا من الثاء، يعني يخطئ العوام بين الثاء والسين. من؟ كسائي طبعا، وحمزة، لأن دول الثلاث أحرف بتوع حمزة أصلا، وهشام أيضا، لأن هشام يدغم، يظهر عند النون والضاد، يبقى به يدغم عند هذه الأحرف. يبقى الملخص تاء وثاء وسين لحمزة والكسائي وهشام. هذه هي قاعدة الباب وما تعودنا عليه في استخراج أو استنباط ملخص الدرس. ملاحظات، ملاحظات يعني ايه ملاحظات؟ كلمات حدث فيها خلاف، حدث فيها خلاف القاعدة التي ذكرناها ينبه عليها النص. الملاحظات، الملاحظات الأولى نرجع إلى البيت الذي تركناه، البيت الذي تركناه يقول: وبل في النساء خلادوهم بخلافه. بل في النساء لو قال الله تعالى بل طبع الله على قلوبه. طيب يا جماعة، قبل ما أذكر الخلاف أو إيه الموضوع المختلف، بل طبع مين؟ على حسب ما ذكر أمامي وعلى حسب ما ذكرناه واستنبطناه. بل طبع ده حرف إيه؟ حرف الطاء. من يدغم في الطاء؟ كله يجاوب يا جماعة عشان أحس إن الموضوع سهل يعني. زي ما كاتبين قدامنا كلنا، من يدغم في الطاء؟ الكسائي وهشام وخلاد بخلف عنه. وخلاد بخلف عنه. يعني ايه خلاد بخلف عنه؟ وخلاد اصلا المفروض ان قاعدته ايه؟ اظهار ملوش فيها. لكن بل طبع له وجهان، وجه بالادغام على اصل قاعدته وعلى الظاهر من النظم، ووجه جديد نبه عليه الناظم بقوله: وبل في النساء خلادهم بخلافه. الكلام واضح جدا. بل في سورة النساء مع الطاء أدغم خلاد بخلف عنه. واضح النقطة دي؟ الملاحظة الثانية: وفي هل ترى، وفي هل ترى، هل ترى قبل ما أذكر الملاحظة أو أذكر الكلام الجديد أو الكلام المخالف للقواعد، هل ترى، هل مع التاء، ما حكمها؟ من الذي يدغم؟ احنا كاتبين الكلام ده قدامنا، لسه كاتبينه دلوقتي. على اصل القاعده يا اختي، على اصل القاعده التي ذكرناها، انا لما اذكر شيئا لابي عمرو، الكسائي، الله يفتح عليه، الكسائي وحمزه وهشام. طيب، لانها حرف التاء، واتفقت انا ان التاء والساء والسين والتاء الكسائي وحمزه وهشام. طيب، هل ترى خصوصا، كلمة هل ترى خصوصا وردت في موضعين في القرآن: هل ترى من فطور في سورة الملك، فهل ترى لهم من باقية في سورة الحق. الموضعين دول يدغمهم حمزة والكسائي وهشام على القواعد التي قررناها، زائد إضافة لأبي عمرو. أبي عمرو، أبي عمرو ده مش مذهبه، أنا لسه كاتبه في النقطة أو النقطة رقم 4، أنه يظهر عند جميع الحروف، نعم يظهر عند جميع الحروف عدا لفظ هل تري، فهل تري لهم من باقية، هل تري من فطور. تمام. طيب، لو قلنا هل تعلم، هل تعلم له سمية، هل تعلم، من الذي يدغم؟ حمزة والكسائي، حمزة والكسائي وهشام، حمزة والكسائي وهشام. طب أبو عمرو، أبو عمرو لا، ليس كل تاء، إنما هي في لفظ هل ترى فقط. واضح؟ وفي هل ترى الإدغام حبا، جبت أبو عمرو منين؟ وفي هل ترى الإدغام حبا. طيب حب أبو عمرو لوحده؟ لا، أبو عمرو وما قد قررناه من القراء الذين يدغمون في حرف التاء عموما، سواء في هل ترى أو في غيره، ربما حمزة والكسائي وهجة. الملاحظة الثالثة والأخيرة، الملاحظة الثالثة والأخيرة، قال: وأظهر في البيت الأخير، وأظهر لدى واع نبيل ضمانه، وفي الرعد هل، واستوفي لا زاجرا هلا، واستوفي لا زاجرا هلا، ده تكملة البيت بعد واو، يعني استكمل فهمك لهذا الكلام بلا يعني بلا عصبية ولا بكلفة ولا عناء، ماشي؟ واستوفي لا زاجرا هلا تكملة للبيت للقافية. فبيقول بعدما بين مذهب هشام في النقطة رقم 3 التي ذكرناها، اللي هو أظهر لدى واعي النبي انطوانه، قال: وفي الرعد هل، وفي الرعد هل. طيب ماذا يقصد بقوله وفي الرعد هل؟ في سورة الرعد قل هل يستوي الأعمى والبصير، يستوي الأعمى والبصير، هل يستوي الأعمى والبصير، ديت هل بعدها ياء، وياء مش من حروف الإيه الإدغام أصلا. ثم قال: أم هل تستوي الظلمات والنور، أم هل تستوي الظلمات والنور. نركز، يلا، هل تستوي على القواعد التي قررناها؟ من الذي يدغم على القواعد التي قررناها؟ حرف التاء، احنا بنكرر يا جماعه الكلام، حرف التاء، الكسائي وحمزه وهشام. من المفترض ان هل تستوي لام هل اتى بعدها تاء الذي يدغم الكسائي وحمزه وهشام، صح؟ طيب لا يدغم لا حمزه ولا الكسائي ولا هشام، ازاي؟ كيف ذلك؟ اولا هشام يظهر، هشام يظهر، اولا هشام يظهر، لماذا؟ قال: واظهر لهشام عند النون والضاد وفي سوره الرعد اللي هي هل تستوي. استثناء حرف التاء بعد هل في كلمه هل تستوي فقط. طيب هل ترى، هل تعلم، عادي، دي اصل قاعدته، ما فيش مشكله، استثنى هذه الكلمه فقط، واضح؟ واضح لغايه كده؟ طيب حمزه والكسائي تبقى من يدغم، انا شلت هشام دلوقتي للنص عليه، واظهر لدى واعي النبيل انضمنوه وفي الرعد هل. طيب حمزة والكسائي، حمزة والكسائي من متن سورة الرعد يقرؤون بياء، يستوي صحبتهم، يقرؤون بياء، فلا أحد يدغم هل عند الياء، هم يقرؤون كذلك. أم هل يستوي الظلمات والنور، دي ملحوظة قررها العلماء، أنه هل يستوي لا إدغام فيها لأحد، لا إدغام فيها أحد، لأن الثلاثة الذين يدغمون عند التاء، اثنين منهم ما بيقرؤوش بتاء أصلا، لا يقرأوا بتاء، وواحد منهم نص على الإظهار فيه، واضح يا جماعة؟ حمزة والكسائي لا يقرؤون فيها بتاء، وهشام وفي الرعد هل. انتهى الباب بفضل الله تبارك وتعالى. وكنت قد أشرت، كنت قد أشرت في بداية الكلام على ذلك، أن ما يذكره الناظم في ذا الإذ وذا القد وتاء التأنيث وهل وبل يذكر المختلف فيه بين القراء، لكن هناك أشياء اتفق القراء فيها على إدغامها، ونوهت على ذلك. جمعهم الناظم في هذه الأبيات، قال: باب اتفاقهم في إدغام إذ وقد وتاء التأنيث وهل وبل. باب اتفاقهم في إدغام إذ وقد وتاء التأنيث وهل وبل. الموضوع هيبقى سهل، لأن دي اتفاق القراء، يبقى خلاص موجود عند حفص، موجود عند قارون، موجود عند ورش، أي رواية بنقرأ فيها هيكون الموضوع سهل. عايز يقول إيه؟ بيقول: ولا خلف في الإدغام، لا خلاف عن أحد في الإدغام إذ، يعني ذا الإذ، ذل ظالم في الذل والظاء، إذ ذهب مغاضبا. مثلين صغير، أي حرفين مثلين صغير أصلا حكمهم ليه؟ الإدغام. فبالتالي إذ لما يأتي بعدها ذال لازم ندغم. ظالم حرف الظاء. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم، إذ بإدغام الذال في الظاء، هذا لجميع القراء. انتقل إلى قد، وقد تيمت دعد وسيما تبتلا، تيمت دعد يعني تدغم دال قد لجميع القراء في التاء والدال. قد تبين، التاء هذه الجميع بالإدغام، قد تبين. وأيضا لو جاءت في كلمة واحدة، مش مش مش مش قد بس، كما نعرف يعني ذلك من أحكام التجويد. وعدتكم، حصدتم، دعد الدال قد تدغم في الدال، طبيعي جدا اتفاق القراء. وقد دخلوا بالكفر، وقد دخلوا بإدغام الدال في الدال. طيب واضح يا جماعة، ولا أنا بتكلم في كلام غريب عنكم؟ طيب، وقامت تريه دمية طيب وصفها. وقامت هذه زي ما قال إيه؟ وأبدت يعني مثال لتاء التأنيث، تدغم تاء التأنيث في تريه دمية طيبة، تريه التاء في التاء، طبيعي جدا. فما ربحت تجارتهم، تاء في التاء. وفي الدال قال: قد أجيبت دعوتكما. وفي الطاء إذ هم الطائفتان فآمن طائفة من بني إسرائيل. تاء التأنيث تدغم متجانسين الصغير يا جماعة، متجانسين الصغير أو المثلين الصغير. وقل بل وهل راها لبيب، تدغم بل وهل في الراء واللام، راها الراء لبيب اللام. هل لكم بل لا تكرمون، قل لمن الأرض، أي لمين أصلا، الأول ساكن والثاني متحرك بيضغم، وهل وبل نفس الكلام. بل رفعه الله إليه. الراء جاءت بعد بل، ولم تأتي الراء بعد هل. قلنا الموضوع بسيط، مع ملاحظة ما سيأتي في الفرش من أحكام السكت، يعني كلا بل ران. إذا كان حفص يقرأ بالسكت على بل، فالسكت فصل بين اللام والراء، فلا إضغام. طيب الكلام ده أنا يعني مسرع فيه، نظرا لأنه ليس جديدا. آخر حاجة نبهني على قاعدة عامة قال وما أول المثلين فيه مسكن فلا بد من إدغامه، فلا بد من إدغامه متمثل. اذهب بكتابي اضرب بعصاك أينما تكونوا يدرككم. أي حرفين مثلين كاف وكاف به وبه هه وهه، الأول ساكن والثاني متحرك، تعرف أنطقهم غير بالإضغام. نتوقف هنا إن شاء الله تعالى، وإن شاء الله موعدنا الدرس القادم مع باب ذكر حروف قربت مخارجها، هو من ضمن إضغام الإضغام الصغير، الباب القادم من ضمن الإضغام الصغير، ولكن ليس من ذل إذ ولا دال قد ولا من تاء التأنيث ولا من هل وبل، حروف إضغام صغير تضغم في بعضها قربت مخارجها، سيذكرها الناظم كلمة كلمة وموضعا موضعا، ننظر فيه إن شاء الله تعالى الدرس القادم إن شاء الله بعد 10 دقائق من الآن، الدورة القديمة وتوصلنا فيها إلى متن سورة إبراهيم من الشاطبية إن شاء الله تعالى لمن أراد الحضور. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم جميعا كل خير، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا شيخ سامي. السلام عليكم شيخ. الله وبركاته.